Book 2 71 71 إرادة شيء vilja något ماذا تريدون vad vill ni هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Vill ni spela fotboll? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Vill ni besöka vänner? يريد Vilja لا أريد أن أأتي متأخراً. Jag vill inte komma för sent. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Jag vill inte gå dit. أريد أن أذهب إلى البيت. Jag vill gå hem. أريد أن أبقى في البيت. Jag vill stanna hemma. أريد أن أكون لوحدي. Jag vill vara ensam. هل تريد البقاء هنا؟ Vill du stanna här? هل تريد أن تأكل هنا؟ Vill du äta här? هل تريد أن تنام هنا؟ Vill du sova här? هل تريد أن تغادر غدا؟ Ska ni åka iväg imorgon? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Vill ni stanna till imorgon? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Vill ni betala räkningen först imorgon? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Vill ni gå på diskotek? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Vill ni gå på bio? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Vill ni gå på kafé? Vill ni gå på kafé?